الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل الصدقة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. قال: أي أعطت ثمرها، يريد أثمرت ضعفي ما يثمر غيرها من الجنان. والإتاء الريع، آتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، أي إن لم يصبها مطر كثيف فمطر خفيف. الوابل هو المطر الكثير، والطل هو المطر الخفيف. فالله عز وجل يبين أن الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله فإنه تثبيت من أنفسهم، أنه سبحانه وتعالى يبارك لهم فيما أعطوا ويضاعف لهم ويزيدهم في البركة والخير عن أمثالهم. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال الحسن: كانوا مشركين، يقصد الله على وأعلم الأسرى. فيطعم الطعام الصدقة حتى على الكافر يثاب عليها الإنسان، فكيف إذا كان مسلما؟ فإذا كانت الصدقة على الكافر يمدح صاحبها ويثاب إطعام الجائع حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان أسيرا للأسير، إنما يكون في الكفر. والمسلمون لا يتركون أسراهم مع إمكانهم، وليس مجرد يطعمونهم. قال الحسن: كانوا مشركين، الله أعلم هم الأسرى. عن أبي هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال يوما: إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى تصير اللقمة مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يذهب الله بركة الربا ويمحقه، يبطله ويحبطه، فهو لا ينتفع به صاحبه في الدنيا، ويربي يزيد وينمي الصدقات. قال: وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يأخذها بيمينه عز وجل. فالصدقة قبل أن تقع في يد السائل أو يد الآخذ فإنها تقع في يد الله عز وجل، وهذا معناه قبولها، أن الله عز وجل يقبلها وينمي له ما أنفق حتى يضاعفه له، حتى تكون اللقمة التي أطعم بها فقيرا أو مسكينا تصير في الثواب مثل جبل أحد. اللقمة الواحدة تصير مثل جبل أحد. والمهر هو الفرس الصغير، والفصيل هو الناقة أو الجمل الصغير. فكما يربي الإنسان مهره أو فلوه حتى يتم نضجه ويكتمل استواءه، فيكون ذلك من التشبيه في شدة المضاعفة، كثرة المضاعفة من الله عز وجل. وقال: حتى تصير اللقمة مثل أحد، دليل على أن تربية الله عز وجل وتنميته لمال المتصدق أضعاف ما يقع في الدنيا. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم، الحديث الماضي حديث صحيح أخرجه الترمذي، فمعنى الحديث ثابت من طرق صحيحة كما سأتي. صححه الترمذي. قال الشيخ هذا حديث صحيح. عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. رواه الشافعي وإسناده حسن. وفيها فائدة أنه قال إلا كأنما يضعها في يد الرحمن، ذلك قلنا معناه قبول ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الله إلا طيبا أي حلالا، فما اكتسبه من حرام لم يصح له أن يتصدق به. وإن قلنا ينفقه في المصالح فذلك تخلصا من الحرام وليس لأنه يتصدق به عن نفسه، وإنما يتصرف فيه تصرفا يجزم معه أن صاحبه سوف يرضى يوم القيامة، صاحب المال. الله أعلم. لا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد للسماء إلا طيب، فهذا كما ذكرنا إذا كسب الإنسان من محرم ثم إنه أنفقه عن نفسه لا وكالة عن غيره فهذا خيانة للأمانة. فإذا أنفق هذا المال الذي لا يحق له عن نفسه فقد تصرف فيه فيما لا يجوز وخان الأمانة، فلا يقبل عند الله عز وجل. كما ذكرنا إذا كان تحت يده أموال محرمة يعرف أعيان أصحابها أو ورثتهم يلزمه أن يوصلها إليهم، إذا عجز عن ذلك أو لم يعرف أصحابها فليتصرف فيها تصرفا يعلم أنهم يقبلونه يوم القيامة، وهو تصرف النفقة في المصالح والصدقة ونحو ذلك، فهو أشبه تصرف الفضولي الذي يفعل ما يغلب على ظنه أن صاحبه يرضى به، ويوم القيامة سوف يجزم بأن ذلك بالفعل كان مصلحة لأصحابها الذين أخذت منهم عن غير وجه حق. قال صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر، المهر اللي هو الفرس الصغير. وقوله حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة إنها لمثل الجبل العظيم، هو مثل حتى تصير اللقمة مثل أحد، متى تأتي تكون يوم القيامة توضع هذه في حسنات العبد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. متفق على صحته. هذا فيه معنى الحديث السابق لكن فيه توسعة. هذا مثل الحديث السابق ومتفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال عبد العزيز في روايته وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قوله ما نقصت صدقة من مال أراد أن الله تبارك وتعالى يبارك فيه فيزداد ماله، المال الذي أنفق المرء منه يبارك الله في الباقي فيزداد، فالصدقة لا تنقصه. ما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال. وفي رواية ما نقص مال من صدقة بمعنى لم يقع نقص في المال بسبب الصدقة. وسميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في المال يقال زكى الشيء يزكو إذا كثر. قوله عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لأن الناس قد يظنون أنهم إذا عفوا أهينوا وذلوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعز من عفى لأجله، وكذا الناس تتكبر لكي ترتفع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التواضع هو الذي يرفع العبد وليس التكبر. يعني هذه الثلاثة كل واحدة منها يتوهم الناس خلافها. الناس لا يريدون الصدقة خوفا من نقص المال، فقال عليه الصلاة والسلام ما نقص الصدقة من مال. والناس لا يريدون العفو تعززا وتعاليا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يزداد عزا بالعفو. والناس لا تتواضع خوفا من أن يوضع في منازل دنيئة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. رواه الترمذي، خرجه ابن حبان، عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف. قال أبو زرع منكر الحديث، قال نسائي ليس بثقة. وقال المعلق لكن للحديث طرق أخرى عند الحاكم وغيره، وشواهد عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط، وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير، وعن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير، وعن أبي سعيد عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الشعب، فيتقوى بين حديث ويصح. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، شبه الغضب بأنه نار مشتعلة على من غضب الله عز وجل عليه، فالذي يذهب غضب الرب سبحانه وتعالى، ذلك أن الغضب من صفات الأفعال التي تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى ويمكن أن تزول عن عبد بعينه، فالله عز وجل يعني يزول غضبه بتصدق العبد بالصدقة. ولذلك إذا كثرت ذنوب الإنسان فعليه بالصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ميتة السوء أن يموت الإنسان على أمر سيء، كان يموت في معصية، يموت مفضوحا أو غير ذلك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هذا حديث متفق على صحته. أن أنفق زوجين ليس المقصود اثنين فقط، ولكن المقصود تكرر عمله وإنفاقه في باب من أبواب طاعة الله عز وجل، فهو ينادى من الباب المخصص لتلك الطاعة نتيجة تكراره لتلك الطاعة. مقصود ليس أنه أنفق زوجين مرتين فقط، ولكن مقصود أنه تكرر عمله في باب معين، فينادى في الجنة من باب معين خاص بهذا العمل يا عبد الله هذا خير، هذا خير من الخيرات، أو تعالى يعني يقدم ليدخل من عنده. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وهو كما ذكرنا أولا من كان من أهل الصلاة يعني كثر فعله للصلاة نفلا وفرضا، نفلا بعد الفرض، وإلا فلا يدعى أحد مثلا من باب الجهاد وهو تارك للصلاة أو تارك لصوم رمضان، إنما يدعى من باب الجهاد من كانت عبادته الأكثر في باب الجهاد، كان تطوعه أكثر في باب الجهاد، ومن كان من باب الصلاة فهو يدعى من باب الصلاة مع كونه لم يترك الصيام الواجب ولم يترك الجهاد الواجب، وإلا لما دعي أصلا من أبواب الجنة. فالمقصود أن العبد يدخل الجنة من الباب الذي أكثر من الفرض والنفل فيه. الأبواب التي أبواب الخير والطاعة التي يكثر من الطاعة فيها ويأتي بفرضها ونفلها مخصصة لها باب من أبواب الجنة الثمانية. فإذا كان اهتمامه بنوع معين دعي من أهل من هذا الباب ليكون من أهله حين يدخل الجنة. فهنا ذكر أربعة أبواب، ونعلم أن الجنة لها ثمانية أبواب. هنا ذكر باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الريان، وهناك الباب الأيمن وهو باب الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول له في الشفاعة حين يقول أمتي، يقول يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ونحن نعلم أن هؤلاء هم المتوكلون على الله عز وجل الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وثبت في الحديث الحسن الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فهذا دليل على أن بر الوالدين له باب مخصص. وذكر بعض العلماء باب العفو أنه أبواب الجنة في العفو عن الناس والصفحة المغفرة، وذكر بعضهم باب التوبة، والله أعلى وأعلم. عندنا الوالدين طبعا الأم مقدمة على الأب، الوالد مقصود به يعني الوالدين، فلأن الأم مقدمة على الأب، فعندنا ستة منصوص عليها والباقي فيه اجتهاد أو فيه احتمال، لأنه لم ينص على أن هذا من أبواب الجنة. العفو عن الناس، الكاظمين الغيظ، صلة الرحم، بر الوالد، التوبة، كلها فيها احتمال. وفي التوبة ورد حديث لكن ليس صريحا، فإنه باب من أبواب الجنة، أن الله عز وجل خلق بابا للتوبة لا يزال قبل المغرب لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه، مفتوحا للتوبة. لكن هذا لا يلزم أن يكون باب الجنة، ولكن يمكن أن يكون كذلك. لا، العفو عن الناس، كظم الغيظ والعفو عن الناس، باب ذكره النووي عن أهل العلم في شرح مسلم. قال في الروايات الأخرى من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، والجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة. ويروى قيل وما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران من إبله، معناه يشفع إلى ما ينفق مثله، إن كان من الدراهم فدرهمين، وإن كان من الدينار من الدنانير فدينارين، وكذاك وكذا سائل الأموال. لكن التعليق على أنه بعدها فمن كان من الصلاة دعي من باب الصلاة، دليل أن النفقة مقصود بها تكرر الفعل كما ذكرنا. ويحتمل أن يكون من أنفق زوجين في سبيل الله ده المقصود به التعلق باب الصدقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن باب الصدقة باب مستقل من أبواب الجنة، فكلما أنفق زيادة كلما كان مدعوا منها. والحديث فيه فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهمته العالية العظيمة، أنه يجمع أبواب الخير كلها. وفعلا رضي الله عنه كان من أهل الصلاة، من أهل الصدقة، من أهل الصيام، من أهل الجهاد، نفق في سبيل الله أنواع الخيرات كلها، كان سباقا إليها رضي الله تعالى عنه. ومعنى ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ليس عليه ضرر أن يدعى من أي باب، فلو دخل الجنة من أي باب فذلك يعني ما لا ليس عليه ضرورة، ليس عليه ضرر، فكيف بمن يدعى منها كلها؟ هذا دليل على الهمة العالية العظيمة. وكما ذكرنا تفاوت همم الناس، وهذا من باب اختلاف التنوع بين البشر، تنوع هممهم وأعمالهم وعلومهم، فهذا اختلاف التنوع هذا له شروط حتى يصح أن يقبل من العبد وأن يكون فعلا تنوعا محمودا، وهو ما ذكرنا من أن يكون مؤديا للقدر الواجب من العبادات الأخرى. فلا أهل الجهاد لا يتركون الصلاة ولا الصدقة ولا الواجبة ولا يتركون الصيام الواجب وكذا أهل الصدقة لا تكون الجهاد الواجب ولا الصلاة ولا الصيام وهكذا. فشرط أول أن يكون هناك حد أدنى وهو أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم لابد أن لا يكون هناك احتقار لأي عمل من الأعمال. هذا من آفات يعني اهتمام العبد بنوع من الأعمال أن يحتقر غير هذا العمل. تجد مثلا أهل الصلاة يعني أو بعض من هؤلاء يعني يكثر مثلا من العبادة ويغفل الأبواب الأخرى، يغفل الجهاد مثلا، يغفل النفقة في سبيل الله عز وجل. وبعض الناس يهتم بالنفقة ويهمل العبادة، أو يرى هذا ليس ذات قدر من صلاة أو صيام. فهكذا يكون الخطر كبيرا إذا لم يقع ذلك التوازن وتعظيم ما عظمه الله من الأعمال الصالحة. الأعمال التي يحبها الله لابد أن تعظم، ولا يجوز أن يحتقرها أحد. مثلا أهل الجهاد يحتقرون مثلا من يصلون ويصومون، هذا يقع من البعض، وهذا أمر خطير. لا شك أنه يجب كما ذكرنا أن يؤدي من يصلي ويصوم الجهاد الواجب عليه. إذا وجب عليه نوع من الجهاد فرض العين أو فرض كفاية عين يلزمه أن يؤدي ذلك للفرض. الله أعلم. عن المطلب أنه قال ذبح في بيت أم سلمة شاه، فلما سلخت جاء مسكين يستطعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه فقطع له منها عضوا فأطعمه فذهب المسكين. فدل آخر المسكين ذهب زي ما كما يقع عندما المساكين يلموا ويقولوا فيه بيوزعوا هنا حاجة. فذهب المسكين فدل آخر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع له منها عضوا فأطعمه فتدالوا عليه، كل من يدل ليه غيره. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعمهم حتى أطعم الشاة جميعا. فقالت أم سلمة يا رسول الله ألا تركت لنا بعض شاتنا نأكله؟ فقال كلها والله لنا. رجال ثقات، رجاله ثقات، إلا أن المطلب بن عبد الله كثير الإرسال. والتدليس حديث عائشة الذي بعده يشهد له. حديث عائشة هو الصحيح أخرجه الترمذي عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. يعني هي هذه التي تبقى للعبد نفقة في سبيل الله. اسناده صحيح، رواه البزار عن أبي هريرة ورجاله ثقات فيه يعني روى نحوه. في الحديث السابق اللي هو حديث من أنفق زوجين قال ابن الأثير الأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء، ومن كل شيء مقترنين شكلين كان أو نقيضين فهما زوجان، وكل من واحد منهما زوج يريد من أنفق صنفين من ماله. أقول الزوج الصنف، أنا أنفق صنف زوجين يا صنفين. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. قال يزيد، هو يزيد بن أبي حبيب التابعي الذي حدث عن أبي الخير الذي حدث عن عقبة، قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة رضي الله عنه. يعني عود نفسه على ليه؟ على الصدقة ولو ببصلة، لو أنه لم يرد إلا بصلة. إسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد. أبو الخير مرفد ابن عبد الله اليزني المصري الثقة الفقيه روى له الجماعة رضي الله عنه. يعني البصلة دي مثلا 5 ساغ ولا 10 ساغ، ومن الإنسان يتعود على ليه؟ على الصدقة ولو بأدنى شيء. باب التصدق بالشيء اليسير. قال الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. قيل الجهد الوسع والطاقة، والجهد المبالغة، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي بالغوا في اليمين واجتهدوا، الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. أخرج البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، يحمل على، كانوا يحملون على ظهورهم، يؤجرون أنفسهم، يشتغلون حمالين شيالين لكي يتكسبوا شيئا ينفقون منه في سبيل الله. قال فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، الذين الميزون يعني يعيبون، المتطوعين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فالذي أنفق بالا كثيرا عابوه وقالوا مراء. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فهذا الذي فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، كانوا يتكلفون الحمل بالأجرة ليكتسبوا ما يتصدقون به. اللهم اغفر لنا رب. إنسان فعلا عملية تربوية إن الإنسان يربي نفسه إن هو كل يوم يتصدق ولو به ولو بشيء، ما يعديش يوم كده من غير صدقة ولو شيئا يسيرا. عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يعني أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يلقى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه مسلم. وفي رواية أخرى فمن استطاع أن يتقي وأن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يردوا فبي كلمة طيبة. اتفق على صحته. عن علي قال جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي 100 أوقية فأنفقت منها 10 أواق، وقال الآخر كانت لي 100 دينار فأنفقت منها 10 دنانير، وقال الآخر كانت لي 10 دنانير فأنفقت منها دينارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في الأجر سواء، كل إنسان أخرج عشر ماله. إسناده ضعيف، رواه عبد الرزاق ضعيف لضعف الحارث الأعور، كان ضعفه ليس بشديد. في الرواية الأخرى قال فتصدقت بعشر أواقم، قال تصدقت بعشر دنانير تصدقت بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق كل واحد منكم بعشر مالي كلكم في الأجر سواء. عز له شواهد وأقوى منها، ده دليل على فضل من ليس عنده إيه مال، ده هو طلع الجنيه بقى ربما يسبق المليونير، واحد معاه ملايين لما يطلع أي مبلغ منها هيجيب إيه بالنسبة، لكن هو لما يتصدق مثلا بمبلغ يسير هو جزء من ماله يساوي نصف المال يكون كمثل الذي أنفق ملايين من الآخر، فهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. يعني يرجع ديون اصحابها الاول، لا يرجع الديون ده واجب عليه قبل الصدقه. لو الدين مؤجل يعني وجوبا يبقى ممكن يصدق قبله لو عنده اللي يسدده، لو مش مؤجل وجوبا او صاحبه متطوع به ان هو اللي ياجله فيسدد الدين عليه اولى به. لو كان اللي معاه اللي هيتصدق بيه مش هيسدد الدين اصلا، يسدد الدين الاول، يجمعوا على بعضه عشان يسدد الدين، عشان دي حقوق الناس، وده ده الشهيد يغفر له كل شيء الا ايه الا الدين، فده يعني ادور على النافله وهو الفريضه ما لم يؤديها. عن علي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها واشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه مال. قال شعبة اما مرتين فلا اشك، ثم قال يعني على الاقل مرتين ممكن يكونوا اكثر من ذلك، نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتفق على صحته. أشاح ويروى أعرض، وأشاح له معنيان، أحدهما جد وانكمش في الإيصاء باتقاء النار، والآخر حذر النار كأنه ينظر إليها حين ذكرها فأعرض. يعني كنا بيشيح بوجهه، هذا أقرب. قال الأصمعي المشيح الحذر، والمشيح الجاد، الجد في الشيء يعني. قال الفراء أشاح أي أقبل. الحديث بوب البخاري عليه باب الحث على الصدقة لو بشق تمرة أو بكلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. هذا حديث متفق على صحته، وهذا يشهد لما سبق الباب أنه يتصدق ولو باليسير. يا نساء المسلمات، يعني يا أيها النساء المسلمات، من باب إضافة الصفة للموصوف، يعني نساء المسلمات، نساء المسلمين، يعني النساء المسلمات. لا تحقرن، يعني لا تحتقر واحدة، ودع صيغة التأكيد، لجارة لا تحقرن جارة لجارتها، أن تهدي لجارتها أو تصدق عليها ولو فرس نشاه. والفرس يعني ظلف، ظلف اللي هو ضوفر او نحو ذلك، بيبقى فيه ما تعملش حاجة، انما هو احيانا ايه، احنا عندنا دلوقتي كله بيترمى. الفرس نشاه ده لما يجوا يذبحوا الناس روح جاي مقطع بتاع ده وايه واخده، يعني لو باعوه للجزار ولا حاجة يعني تبقى حاجة رجلين، يعني زي ما الناس بتبيع مثلا رجلين الفراخ، مش كده؟ لما يجي احد يذبح فرخة بايه بيرمي الرجلين، وده قد ينتفع به البعض. كان زمان بنت يعني عرفت دلوقتي فورا بينتفع به ولا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن جارة لجارتها، ده دليل ان الجيران ينبغي ان هم ايه يتهادوا ويدوا لبعضهم بعض ولو اشياء يسيرة، لكي يكون في ذلك اي نوع من التواد والتحاب. المرق، ها والمرق، تكثير المرق. نعم. هو ابو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه. شق يعني نصف، الوحر هو الحقد والغيظ. الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وأبو معشر الراوي عن سعيد المقبري ضعيف جدا، ولكن في الباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا خرجه البخاري وإسناده حسن. جود إسناده شيء الحافظ العراقي والحافظ بن حجر، وباقي الحديث متفق على صحته. وليشهد لهذا الباب أو لأول حديث فيه هو بتاع العشر من مالي، أخرج عشر مالي، حديث حسن سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمين فتصدق بأحدهما، ورجل كان له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فأنفقها. أخذ من عرضه، دعين المال كان أطول من كذا، اتخذ من العرض يعني إيه المال كثير. باب كل معروف صدقة. قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. قال ابن عباس الماعون العارية، وقال أبو عبيد الماعون في الجاهلية العطاء والمنفعة، وفي الإسلام الزكاة والطاعة، وقيل هو فاعول من المعني وهو المعروف، وقيل الماعون الماء. وذكر غير واحد من الماء كلام ابن عباس رضي الله عنه اللي هو الماعون العارية زي القدر ونحوه، ما تحتاج إليه الجارة مثلا من جارتها أنها تقترض أو مش تقترض، تستعير شيئا تصنع فيه شيء من الطعام ثم ترده. فحرم الله عز وجل منع الماء الذين قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماء. كلام أبو عبيد يعني موافق للقواعد الأصول، وهو أن في الإسلام الزكاة والطاعة، الأمر الواجب هذا المعاونة على الأمور الواجبة وما يقدر عليه الإنسان، والزكاة الواجبة، فمن منعها كان آثما. وإن كان ظاهر الآية والله أعلى وأعلم أن هناك أشياء واجبة أكثر من الزكاة من مثل هذا الباب، أن دي من باب حسن العشرة، أن مثلا تكون جارة محتاجة لشيء وجارتها عندها زيادة، أو يكون واحد محتاج لشيء وجاره عنده زيادة وما يدهولوش، فهذا من إيه؟ من سوء العشرة ومن عدم الإحسان إلى الجيران. فجعل به على من لا زاد له. نعم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. اتفق على صحته. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. هذا حديث حسن. يقول المعلق: هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي في باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث أبي ذر عند أحمد والترمذي، وآخر من حديث أبي جرير الهجيمي عند أحمد وصححه ابن حبان، وثالث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد، ورابع عند أحمد أيضا من حديث أبي تميمة الهجيني عن رجل من قوم. أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، مين بيستقوا من بئر، فكل واحد عايز يملأ الجردل بتاعه في الإناء بتاعه، فبياخد منه، فيقوم ياخد في مرة من المرات هو اللي مطلعها، ويروح جاي مفرغ إيه في دلوه. هذه شيء يسير جدا، ولكن كل معروف صدقة. تبسمك في وجه أخيك، أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق يعني مبتسم فيه بش وسرور وفرحة بلقاء أخيه. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. في حث على العمل، الإنسان يتكسب لينفع نفسه ويكفها عن السؤال ويتصدق على غيره. قالوا: أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يأمر بالمعروف أو بالخير. قال: ورأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. متفق على صحته. يمسك عن الشر الذي أمامه قاصدا الكف عنه، فهذا الصدقة. عن أبي ذر قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأذور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا ضعها في الحلال كان له فيها أجر. رواه مسلم. وفي لفظه: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر، ونهي عن منكر صدقة، ونهي عن منكر صدقة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس، السلامة هو المفصل أو العظم الصغير، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس. قال: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة. يعين الرجل في يحمله عليها، يعني يسنده وهو ايه هو طالع، أو بعد ما يطلع يشيله الايه، زي ما حد يقول لك شيلني معلش الله يكرمك في البتاع، هذا من الايه الصدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وتشمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تشمل الكلمة الطيبة مع الآباء والأمهات والجيران والأرحام ومع الناس. الكلمة الطيبة تشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الخير. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى، تجنيب الأذى عن الطريق صدقة. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة. هذا يعني من فضل العظيم أن الإنسان نفقته على أهله وعياله من أعظم ما يثاب عليه. قال: وما وقع به الرجل عرضه كتب له به صدقة. قلت: ما يعني ما وقع به؟ قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقى، وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا ما كان من نفقة في بنيان أو في معصية لله عز وجل. عبد الحميد بن الحسن الهلالي مختلف في ضعفه، ضعفه مختلف في ضعفه ابن المديني وأبو زرعة والدارقطني، وثقه ابن معين. الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه ورده الذهبي بأن عبد الحميد ضعفه. قلت: لكن الحديث للحديث شواهد، هي مش لكل الأجزاء، خصوصا إعطاء الشاعر وذا اللسان المتقى، فإن هذا يعني ليس له شواهد. الأجزاء الأخرى شواهدها صحيحة. إعطاء الشعراء الذين يخشى من ذمهم هذا فيه يعني تفصيل لابد منه. إذا كان الإنسان يدفع الظلم عن نفسه فيجوز أن يدفع، وأما أن ذلك يعني يسارع إليه ويعطى أمثال هؤلاء فهذا قد يجرئهم، فربما كان يمنع منه إذا يعني كان يؤدي إلى جرأة أهل الفساد. عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنسا يقول: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال عمر: أنا. قال: ومن تصدق اليوم؟ قال عمر: أنا. قال: ومن عاد مريضا؟ قال عمر: أنا. قال: ومن شهد جنازة؟ قال عمر: أنا. قال: وجبت لك، وجبت لك. قال أبو نعيم: ثلاثا. إسناده ضعيف. والصحيح رواية مسلم، وهو أن أبو بكر هو الذي قال ذلك رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة وقال: قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ويروى عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال: فقال أبو بكر أنا. فالراوي يبدو أنه اختلط عليه اسم الصحابي الذي قال، فأبو بكر أولى الناس بوجوه الخير رضي الله عنه، سباق إلى الخير من جميع الجهات رضي الله تعالى. الظاهر ما اجتمعت في رجل، قال: ما اجتمعنا في امرئ، من أصبح منكم اليوم، اليوم يبقى لو عملوا مرة يبقى إن شاء الله من أهل الجنة. كل الحاجات اللي فيها يرد أنه من أهل الجنة يعني، ويعني ذلك طبعا بمشيئة الله عز وجل، لكن هذا يكون من علامات توفيق الله له بعد ذلك. الإنسان ما يعمل حاجة دي ويجتمع فيها يبقى ربنا سيوفقه للدوام على الثبات إلى الممات. نعم، لو في واحد سائل سأله فأتصدق عليه. نعم، هي في رواية مسلم: من أطعم اليوم منكم يوم مسكين. الظاهر، الظاهر جدا، لأن دي كلها تطوعات. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان صائما وعاد مريضا وشهد جنازة غفر له إلا أن يحدث من بعده. الزبار بن وفاء الضعيف وابن لهيعة سيء الحديث. باب ثواب الغرس والزرع. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. اتفق عليه. لفضيلة هذه المهن، مهنة الزراعة والغرس، الغرس يكون للأشجار والزراعة يكون للزروع. يعني عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحيا أرضا ميتة، قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة. العافية كل طالب رزق من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك. وإذا أتى الرجل الرجل يطلب حاجة فقد عفاه يعفوه وهو عاف. الحديث حديث صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: من أحيا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منه فهو له صدق. يعني الإنسان هذا لا يقصده أصلا، هو ان الطيور تاكل من الزرع بتاعه، بل غالبا ما يحط حاجات عشان ايه يمشيها، ومع ذلك يثاب على ذلك لان ذلك من وجوه الخير ومن تعمير الارض ومن اسباب وصول الرزق الى العباد. فالانسان ده لو احتسب ذلك يكون الاجر مضاعفا، الاجر يضاعف اكثر لما يحتسب ان هو يعني على سبيل المثال ينوي ان يعمل الناس، لو واحد عشان يبقى الناس تشتغل عشان تجد ايه ارزاقا، فهذا من الثواب الذي يثاب عليه. هو الزراعة من أفضلها لأنها رزق مباشر للعباد وسبب لخروج بركة الأرض. فالعلماء دايما يذكرون ذلك في باب فضل الغرس والزرع، لكن عموم الأعمال اللي فيها نفع للبشر فهذه من الصدقات، يعني اللي هي الإنسان يعني الناس تنتفع بها فهو يثاب عليها إن شاء الله، كل عمل ينتفع به الناس، بخلاف الأعمال الضارة، المهن اللي فيها نشر فساد في الأرض وظلم العباد هذه أخطر. وسبحان الله تأتي على الناس أزمنة تلاقي إن معظم المهن تكون في الإيه الميسرة لهم تكون في الحرام والعياذ بالله، في الأذية، في الربا مثلا، في المنكرات، فعل المنكرات، في التعاون على الشهوات، مش في تعمير الأرض وإيه وإخراج ما فيها من أنواع الخير. عن جابر عن أم مبشر الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي، فقال لمن هذا النخل؟ فقلت لي، فقال من غرسه؟ أمسلم أم كافر؟ قلت مسلم. قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سبع إلا كان له صدقة. أخرجه مسلم. ويروى أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة فقال تغرس هذه وأنت شيخ كبير تموت غدا أو بعد غد، وهذه لا تطعم في كذا وكذا عاما. فقال وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل مهنأها غيري؟ تنعقد الأجر وغيري يأكل. فهذا دليل على فضل تعمير الأمر سبحانه. قال وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل مهنأها غيري. أقول قول هذا، أستغفر الله. أنا قلت هي خطورة إن هو الإنسان يكون موفق لعمل من الأعمال فيحتقر بباقي الأعمال. مش محتقر ده، عبد الله بن المبارك صاحبه جدا طبعا، أخبرته بيقول له كده علشان يرغبه في الجهاد، وعارف إن الفضيل مشتغل بالعبادة ومشتغل بالعبادة أكتر، فهو عايز يقول له نقصك اللي محبته له كان ينفق عليه. يعني عبد الله بن المبارك كان من ضمن ينفق عليهم فضيل بن عياض، بيشجعه على الخير يعني.